وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. والذي أصابكم في أحد بسبب عصيانكم للرسول صلى الله عليه وسلم هو بتقدير الله، فكل شيء بقضاء وقدر لحكمة أرادها سبحانه وتعالى حتى يظهر علمه في المؤمنين ويتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، فيظهر جهاد المجاهد وزيغ الزائغ ويبين كل شيء على حقيقته ويبطل الادعاء. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. وليظهر علمه سبحانه وتعالى في أهل النفاق المردة، وليتبين موقفهم ولينكشف أمرهم الذين دعاهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله في أحد أو الدفاع عن المدينة، إن لم يقاتلوا دينا فليدافعوا من أجل دنياهم، فكذبوا على الله عز وجل وقالوا لو أننا نتيقن أن هناك قتالا لخرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كذبوا في ذلك، فهم يعلمون أن هناك قتالا وهم لن يخرجوا لو تحقق لهم الأمر، وهم أقرب للكفر وليسوا أقرب للإيمان، فالإيمان منهم براء، لأن المؤمن لا يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يشق عصا المسلمين ولا يتخلف عن الجهاد ولا يوالي أعداء الله. وهؤلاء يتحدثون بألسنتهم كلاما يخالف ما يعتقدونه في قلوبهم، فظاهرهم غير باطنهم وعلانيتهم غير سرهم، فهم يظهرون الملاينة والكلام الحسن ويبطنون الخبث والمكر والكيد للإسلام والمسلمين، ولكن الله كاشف أمرهم وفاضح سرائرهم وهاتك أسرارهم، لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة جل في علاه. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هؤلاء المنافقون يوصون إخوانهم إما من المسلمين أو من المنافقين ويقعدون عن القتال هم، ويقولون لمن خرج مجاهدا في سبيل الله بائعا نفسه من الله مضحيا لنصرة دين الله، لو أطاعنا هذا الخارج إلى المعركة ما قتل هناك، ولو أخذ برأينا ما ذهبت نفسه هدرا، فكأنهم تحصنوا من الموت وامتنعوا من الفناء. فرد الله سبحانه وتعالى على مقولتهم القبيحة فقال فأنتم إن كنتم صادقين أنكم سلمتم من الموت في المعركة فادفعوا عن أنفسكم الموت وأنتم في بيوتكم، لكنكم لا تستطيعون وسوف يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فهل تستطيعون دفع الموت عن أحد أو تأخير الموت عن أحد وأنتم لا تستطيعون تأخيره عن أنفسكم؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا يظنن أحد من الناس أن من قتل من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل شهيدا في المعركة أنه ميت، بل له حياة مخصصة في البرزخ ينعم فيها بجوار رب العالمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فهو مسرور فرح بمقعده يرزق من ثمر الجنة ومن أنواع أطعمتها ومن شرابها، فله إكرام مخصوص وله إنعام من الله عز وجل لأنه بذل نفسه في سبيل الله. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الشهداء مسرورون بما وفقهم الله سبحانه وتعالى من بيع أنفسهم منه ومن نيل الشهادة ونيل الكرامة في جنات النعيم وفي المقام العالي الآمن وفي الفوز الأكبر، ويفرحون أيضا لإخوانهم المؤمنين في الدنيا ويتمنون أن ينالوا الشهادة مثل ما نالوها هم ليشاركوهم في الأجر وفي الثواب العظيم وفي المقام الكريم في جنات النعيم. وهؤلاء الشهداء لا خوف عليهم، فلا يخافون من أهوال القيامة، فقد أمن الله خوفهم وربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وبشرهم بالأمن الدائم والسرور والحبور، ولا يحزنون من عواقب سيئات يخافون منها أو من مغبة خطايا سلفت منهم، بل إن الله حط خطاياهم وغفر ذنوبهم وعفى عنهم لتضحيتهم في سبيل الله. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هؤلاء الشهداء فرحون بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من هذا النعيم من قرة العين وبهجة الروح وحسن الحال ونضرة الوجه ورغد العيش والإقامة الدائمة مع الشباب والصحة ومع النظر إلى وجهه الكريم جل في علاه، فالفضل فضله والنعيم نعيمه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحبط عمل عامل ولا يضيع سعيه إذا صدق في إيمانه وأخلص في عمله، بل يدخر الله سبحانه وتعالى له يدخر أعظم مما فعل ويجعل عاقبته حميدة في جواره. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هؤلاء المؤمنون المجاهدون في سبيل الله الذين حضروا أحدا لهم الأجر الدائم، فميتهم شهيد مقيم في جنات النعيم، وحيهم في عزة ينتظر النصر والثواب من الله، الذين استجابوا لله ولرسوله من بعد ما أصابتهم الجراحات والبلاء والشدة وبعدما أصابتهم الهزيمة، فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لمناجزة المشركين لما بلغه أنهم اجتمعوا في حمراء الأسد، فهب المسلمون من ساعتهم، وكان الرجل يحمل أخاه الجريح، وذهبوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام طائعين لأمره بعدما زلزلوا زلزالا شديدا. فهؤلاء الذين أحسنوا الاستجابة وامتثال الأمر والمسارعة إلى إجابة داعي الجهاد، واتقوا الله سبحانه وتعالى في ترك مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج على جماعة المؤمنين، هؤلاء لهم أجر عظيم عند الله، فمن أجرهم تكفير سيئاتهم ومضاعفة حسناتهم ورفع درجاتهم مع الأمن في الجنة وحسن الإقامة ودوام النعيم الأبدي الأزلي في جوار أرحم الراحمين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء المؤمنون الصادقون المجاهدون قال لهم بعض المرجفين من الموالين لكفار قريش يخوفونهم إن قريشا قد جمعوا جموعهم وقد أعدوا عدتهم وأقبلوا في خيل ورجل يريدون غزوكم، فانتبهوا واحذروا ليدخلوا الرعب في قلوب المؤمنين، فما كان من المؤمنين إلا أن زادهم الله سبحانه وتعالى على إيمانهم إيمانا، وعلى صدقهم تصديقا، وعلى ثباتهم ثباتا، فثبتوا أعظم ثبات، ووقفوا أحسن موقف، وذهبوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والتجأوا إلى الله، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله يكفينا من كل عدو، والله يمنعنا من كل غاز، والله ينصرنا من كل محارب، فنحن جنده ونحن حزبه ونحن معه، ولن نغلب والله معنا، ولن نهزم والله نصيرنا، ولن نخذل والله يؤيدنا.